بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وسهلا في هذه السلسلة التي عنوانها السياحة في رمضان، وأعتقد أن هذا العنوان يثير في الأذهان أسئلة عديدة، أسئلة تتبعها أسئلة. وكان المقرر أن تعرض هذه السلسلة عن طريق حوار تطرح فيه الأسئلة وأحاول الإجابة عليها بما يفتح الله سبحانه وتعالى، ولكن حصل ما حصل مما تعرفون، فحضر التجول وخفت الحركة. أسأل الله أن يفرج عني وعنكم وعن المسلمين. فكان البديل أن أتكلم وحدي، لكن أطرح تلك الأسئلة التي كان يمكن أن تطرح، وأسأل الله النفع لي ولكم. السياحة في رمضان، وهنا يأتي السؤال: لماذا السياحة في رمضان؟ ولماذا نخرج من بلادنا التي نقيم فيها، نتنقل بين البلدان والمدن، ندخل المتاحف ونزور الحدائق ونتمشى ونأكل في المطاعم؟ ما علاقة هذا برمضان؟ إن هناك وقت آخر كبيرا طوال العام لمثل هذه الأمور التي نسميها سياحة، ورمضان شهر للتعبد والمكوث ما بين والمكوث في المساجد والرجوع إلى البيوت بحركة محدودة قدر الاستطاعة لتحقيق هدف الصيام. والجواب أنك أيها السائل ذهبت بعيدا عن المراد، لأن ذهنك انصرف إلى معنى من معاني السياحة هو المنتشر اليوم، بحيث لو سمع الإنسان هذه الكلمة السياحة لانصرف ذهنه كما انصرف ذهنك إلى غير ما أريد. إننا نتكلم عن السائحين حقا، السائحين الممدوحين في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم جاء الشاهد بهذه الصفات التي هي من صفات المؤمنين المذكورين في الآية السابقة، قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. السائحون ربما كان أكثر ألفاظ هذه الآية غرابة بالنظر إلى كثير ممن يقرأ القرآن. ما السائحون؟ التائبون العابدون الحامدون واضحة، الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله واضحة، لكن ما المراد بالسائحين الممدوحين في هذه الآية الكريمة؟ ومثلها آية سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيباته وأبكاره. ما المقصود بالسائحات؟ لا شك أن السياحة هنا غير السياحة التي أشرت إليها في البداية، وهي التي انتشرت في عصرنا من السفر ومشاهدة المناظر المتنوعة وزيارة الأماكن التاريخية ونحو ذلك، مما لا نتكلم عنه هنا، وإنما كلامنا عن السياحة الممدوحة في القرآن. والسياحة الممدوحة في القرآن في هذه الآية السائحون، السائحات، يقصد بها، يقصد بالسياحة هنا الصوم. فالسائحون هم الصائمون، وسائحات في آية التحريم أي صائمات. وقد تستغرب أيها السائل الكريم وتقول السائحون هم الصائمون والسائحات هن الصائمات، فأقول هذا قول كثير من المفسرين، وصح عن عدد من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، وهو اختيار الإمام الطبري، بل لم يذكر غيره رحمه الله في آية التوبة، وهو اختيار ابن كثير، وقد عنون في تفسيره بيان أن المراد بالسياحة الصيام. وأقوال السلف في ذلك متعددة متنوعة، كما قد تأتي الإشارة إلى شيء منه فيما بعد. وهنا قد يطرح سؤال آخر، هل هذا هو القول الوحيد في المراد بالسائحين وسائحات؟ والجواب، وخاصة بالنسبة لآية سورة التوبة، الخلاف موجود. وقد قيل إن السائحين هم المجاهدون، وقيل إنهم المهاجرون، وقيل إنهم طلاب العلم، ومن الأقوال أيضا أنهم المتفكرون في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولسائل أن يقف هنا ويقول هذه الأقوال المتعددة في الآية هل هي متعارضة أم يمكن الجمع بينها؟ والحقيقة أن الرجوع إلى الأصل اللغوي، وسيأتي هذا تفصيلا في حلقة قادمة إن شاء الله، أقول إن الرجوع إلى الأصل اللغوي يجعلك تدرك بيسر بإذن الله أن هذه المعاني لا تتعارض بل تتعاضد، إذ أن الفعل ساحة والسائح وتقليباتها المختلفة تدل على معنى الحركة، وتدل على معنى السعة في تلك الحركة. وكل هذه الأقوال فيها حركة بما فيها الصيام، لكن الحركة حركتان: حركة جسد كما هو ظاهر في الجهاد والهجرة وطلب العلم، وحركة قلب يتأمل ويفكر ويسبح ويسرح في ملكوت الله متأملا. وهذا يناسب الصوم ويناسب القول الآخر في التفكر في مخلوقات الله ولا تعارض، فقد يتحرك الإنسان بجسده ويتحرك بقلبه، ولكن والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فإن القول بأن السائحين هم الصائمون مع كونه أشهر الأقوال، إلا أنه في نفس الوقت يعبر عن أعظم مظاهر السياحة أو واحد من أعظم مظاهرها وهو الصيام. إذن عرفنا مما سبق أن السياحة المقصودة في هذه السلسلة هي الصيام، وإذا عرفنا ذلك فلسائل أن يسأل ويقول: فما الهدف من هذه السلسلة وقد عرفنا أن السياحة هي الصيام ونحن نصوم من سنوات ولله الحمد؟ وأقول في الجواب إن الهدف من هذه السلسلة أن يكون صيامنا هذا العام سياحة حقيقية على أكمل وجوه السياحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. إن كل صائم له حظ من السياحة، وسيظهر لمن يستمع لهذه السلسلة أن كثيرا مما أذكره لم يغب عنه في سنوات ماضية، بل كان له منه نصيب، لكننا نريد من الخير أوفر الحظ والنصيب. إن هذه السلسلة محاولة لتجديد الوعي بلب الصيام وحقيقته والسياحة العظيمة التي يشتمل عليها هذا الركن. وإن استماع هذه السلسلة يعتبر خطوة بإذن الله مباركة للانطلاق في السياحة الرمضانية التي تجعل هذا الشهر شهرا لا ينسى. وفي الختام يا كرام، أوصيكم ونفسي بالنية الصادقة أن نتبع العلم العمل، فإن ما ستسمعونه في الحلقات القادمة كلام لابد أن يتحول إلى عمل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. اللهم بلغنا رمضان ونحن على خير، واجعلنا فيه من السائحين المقبولين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قللا من الشواغل، وكل هذا يعين على السياحة المطلوبة في رمضان وفي الصيام عموما في رمضان وغير رمضان.